صوت العرب من القاهرة يقدم معنا البوليك وشربة الشوفان والشعرية بالمكسرات وقدرة إيه الشيف وأمير لا الدقوس والبلندو أناناس والجبنة المقلية وكمان إيه المكفربي معكم أميرة المليجي ومن الهندسة الإذاعية أسامة القاضي مستمعينا الكرام أهلا بيكم حلقة جديدة من الشيف وأميرة برحب بكل مستمعينا ومستمعاتنا في مصر في الوطن العربي وبرحب بيكي شيف منار سليمان أهلا بيكي النهاردة معانا سلطنة عمان وهيكون معانا الزربيان العدني والعرسية السوجي أو ده الحل ده الحل والمشروب بتاعهم اللي هو القهوة العمانية مشهورة جدا يعني. تمام يلا بينا نبدأ على أو نبدأ بالطبق الرئيسي اللي هو الزربيان العدني المقادير نص كيلو لحمة مكعبات أربع حبيات بطاطس مكعبات نص كوباية زبادي أو لبن رايب حبيتين بصل شرايح وكمية من الزيت على جنب والبهارات بتاعتنا زعفران وجنزبيل ورق لورا ملح وفلفل وبهارات لحم الطريقة بقى جديدة اللي احنا هنعمل ايه بقى احنا هنحمر البصل الاول زي بصل الكشري كده تمام. كويس جدا لحد لما يغمق خالص بعدين هنطحنه مع الزبادي يعني هنطحنه ونخلطه مع الزبادي تمام. ونحط عليه التوم وبعد كده ايه نسوي فيه اللحمة يعني هي طريقة مختلفة شوية يعني هنحمر البصل كويس جدا غامق زي بصل الكشري كده تمام. وبعدين نحط عليه الزبادي وبعدين التوم وبعدين نتبل بيه اللحمة ونسوي بيه اللحم الرز بقى كوبايتين رز بسمتي معاهم كوبايتين مية ربع كوباية سمنة معلقة صغيرة حبهان وقرفة وقرنفل وكمون وملح وفلفل هنسوي الرز خالص ماشي نسوي الرز نص سوا تمام وبعد كده نحط عليه اللحمه اللي احنا حطينا عليها بقى التوابل بتاعتها دي وسويناها كمان يعني احنا هنخلطها بالبصل اللي هو المتحمر ده والزبادي وسويناه نحط بقى النص الرز نص سوا نحط عليه اللحمه وبعدين نحط عليه البطاطس ونقفل عليهم كويس جدا برده ونخليهم لما يستوي ساعه التسويه بيتقلب فبتبقى اللحمه والبطاطس برده على الوش شبه اللي هو المصلي البحريني اللي احنا قلنا عليه في حلقه قبل كده تمام. بس هنا حمرنا البصل الاول وتبلنا بيه اللحمه ما تبلناش اللحمه بحاجه نيه يا بالبصل الني فاختلافات بسيطه بس بتدي نكهات مختلفه والمكونات اساسيه هو في الاخر بطاطس ورز ولحمه بس الطريقه مختلفه تمام. هنا بقى الرز ده او الزربيان ده بيقدموه مع صوص اسمه الترشيه ده رز بسمتي ولا رز ابيض رز بسمتي بيقدموه مع صوص اسمه الترشه او مع صوص اسمه الترشه عباره عن ايه بقى الصوص ده زبيب منقوع ربع كوبايه زبيب منقوع حبايه طماطم متقطعه مكعبات ربع كوبايه تمر هندي وبهارات عمانيه وكركم وزيت زيتون ومعلقه كبيره صلصه وليمون كل دول بيتضربوا بقى في الكبه كده على البارد مع بعض لحد لما يبقى زي صوص كده تقيل ده بيتقدم جنب الزربيان العادي نقول مقادير الترشه تاني ربع كوبايه زبيب منقوع حبايه طماطم متقطعه ربع كوبايه عصير تمر هندي وبهارات عمانيه وكركم شويه زيت زيتون معلقه كبيره صلصه وليمون وكل ده بينضرب في الكبه مع بعض لحد لما بيبقى شبه الدقوس كده اللي هو بيتقدم مع الكبسه السعودي والكبسه الكويتي ده بقى بدله اسمه الترش بيتقدم جنب الزربيان العدني جميل هنروح العرسيه عباره عن كيلو لحمه واتنين كيلو رز برضو نفس الاسلوب رز ولحمة لان هو ده الحاجات الاساسية لان معظم دول الخليج لو تلاحظي ان هي دول صحراوية تمام. فما فيش عندهم يعني فرايتيز كده في الخضروات مثلا يقدموها فالاساس عندهم اللحمة. هو اللحمة والرز أيه. اللحمة اما ضاني طبعا بنسبة 80-90% الفراخ برضو قليلة ده دلوقتي يعني لكن احنا بنتكلم على الاكلات الاساسية القديمه طبعا المطابخ في دول الخليج دلوقتي بتتغير اكيد وبتتحدث ومتنوعه وفيها كل حاجه بس احنا طبعا. بنأكد ان الاطباق دي اطباق قديمه فبتعتمد على اللي هي الرز واللحمه طريقة التقديم المكونات وطريقة التتبيل بتدي طعم مختلف من النكهات والتوابل بتاعت كل بلد. بالضبط. العرسية كيلو لحمة، 2 كيلو رز، مية، ملح، فلفل، بهارات عدني برضو، وقرفة وحبهان وقرنفل وتوم. الطريقة بنسوي اللحمة كويس جدا مع البهارات، وبعدين بنضيف عليها برضو الرز بيبقى مستوي، وبنزود شوية مية فوق الرز حوالي 2 سنتي كده، ونخليها يعني تنكمر مع بعضها. الطريقة الأصلية أصلا في الطبق ده إن هم بيعملوا حفرة في الرمل، ويحطوا فيها الحلة اللي هم حطوا فيها بقى اللحمة والرز كده، وبعدين بيغطوها، وبعدين بيغطوها زي بقماشة مثلا كده، وبعدين فوق القماشة دي بيحطوا عليها رمل، وساعات يحطوا عليها جمر كمان من فوق. فدي الطريقة الأساسية للطهي الأساسية. فاحنا بنقول الطريقة اللي هي الطريقة البدوية. بالضبط، صحراوية. برافو عليك. وهي فعلا طريقة البدوية، فهو أكلهم مناسب للبيئة بتاعتهم، حتى طريقة الطهي مناسبة. تمام. يعني بيحفروا في الأرض ويحطوا جمر. احنا بقى بنقول الطريقة اللي هي الأساسية والطريقة اللي هي في المطبخ لو بتاعها. لو ست البيت اللي عايزه تعملها هتبقى بالفخار او بالطواجن. طواجن الفخار تعتبر يعني البديل الامثل يعني لحاجه زي كده. تمام. انا صايم صايم صايم. نروح للحلو اللي معانا النهارده، وهو السوجي. السوجي مكونات عباره عن كوبايه دقيق بسبوسه، نص كوبايه سكر، كوبايه ونص ميه، نص كوباية لبن، ربع كوباية زبدة، نص معلقة صغيرة حبهان وزعفران مع بعض، نص كوباية زبيب ومكسرات، ربع كوباية جوز هند برضو، ده للتجميل. تمام. الطريقة هنحمر دي البسبوسة في الزبدة لحد لما لونه يتغير، بعد كده هنضيف عليه المكسرات والزبيب واللبن والزعفران والحبهان وكله، ونقلب لحد لما يتشرب بدقيق البسبوسة من كل الحاجات اللي احنا ضفناها عليه دي. بعد كده هنحط السكر والمية ونقلب لحد لما نحس ان هيبقى شبه البسبوسة بس معكوسة برضو. يعني هم حتى طريقة طهيهم في الحاجات قبل كده قلنا برضو في بلد لما عملنا الكنافة بطريقة عكسية. كل ده توفير للطاقة، يعني هم بيعملوا الحاجات دي توفير للوقود، للغاز، للحطب. فبدل ما يعملوها الحاجات نية وتاخد في الفرن نص ساعة ربع، لا هم بيعملوها على بوتاجاز كله مع بعضه، وبعدين يزبطوها في الصواني او في اطباق التقديم. تمام. فاحنا حمرنا دي البسبوسة في الزبدة لما لونه اتغير، وبعدين بقى ضفنا عليه المكسرات والسكر والمية واستوى بقى خلاص تمام على النار، يبتدي بقى يحطوه بقى في أطباق أو يحطوه في صينية ويسيبوه يبرد، وبعدين يقطعوه ويقدموه. وبألف هنا وشفا. بألف هنا وشفا. وآخر معانا آخر حاجة معانا هي المشروب الرمضاني. المشروب بتاعهم اللي هي القهوة العمانية. القهوة العمانية ما فيهاش سكر، يعني هي بتبقى قهوة سادة. تمام. وبتتقدم في فناجين صغيرة جدا، يعتبر يعني مثلا كأنه كده رشفة، يعني رشفة من القهوة، واللي يعوز ياخد تاني اللي عايز ياخد تاني. فمقادير القهوة العمانية عبارة عن معلقتين مثلا كبار بن متحمص ومطحون، عليهم معلقة صغيرة زعفران، معلقتين صغيرين مورد، معلقة صغيرة حبهان، وكوبايتين مية. تمام. كل ده بقى بيتقلب مع بعضه، ويحط عليه المية يغلي على النار كويس جدا، وبعدين بيحطوه في حاجة اسمها الدلة. الدلة اللي هي شبه إبريق الشاي بتاعنا ده. أيوة. كده بس لها شكل مميز، طويل شوية كده وله عنق كده متدلي شوية، حاجة بسيطة. تمام. وبتتقدم بقى في فناجين صغيرة جدا لأنها من غير وفي بعض البلاد العربية زي السعودية بيقدموا جنبه البلح. بالظبط. التمر فعلا بيبقى بدل السكر. أيوة. بتتقدم القهوة بجانب التمر، ولأنها طبعا من غير سكر فبتتقدم رشفات كده، يعني حاجة صغيرة في الفنجان. أيوة. واللي يحتاج بياخد مرة أخرى. بألف هنا وشفا لكل مستمعينا، وتسلم إيدك شيف منار سليمان ودايما معانا، وبشكرك شكرا جزيلا. غدا موعدنا مع الشيف وأمير. وكان معنا من الهندسة الإذاعية أسامة القاضي.